السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة كل يوم بنتناول هدايا جميلة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وزي ما بقوله بكرر دايما، هدايا النبي لا تنقطع عنا أبدا في أي لحظة من اللحظات، من نتعلم من هديه ومن سنته ومن أخلاقه ومن معاملاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولولا النبي صلى الله عليه وسلم كانتش أخلاقنا تبقى كده، وما كانتش معاملاتنا تبقى كده، ولا عبادتنا تبقى كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. تعالوا نفتح النهاردة علبة الهدايا ونشوف صاحب هدية النهاردة. صاحب هدية النهاردة فاز بهدية أنا مش قادر أوصفها، لكن هسأل سؤال: نفسك تشوف النبي ولو مرة في حياتك؟ الجواب معروف، كل واحد فينا يتمنى يشوف النبي ولو مرة في المنام. صاحب الهدية فضل في صحبة النبي وملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار لمدة 10 سنين. أكيد حضراتكم عرفتوه، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك دي كانت أول من قبلي وأول هدية دي، إني لما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، وقالت له: يا رسول الله، ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية، وأنا لم أجد هدية إلا ابني أنس، فقد جعلته خادما لك، فهل تقبله؟ فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش أنس بن مالك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنين. دي منحة. أنا واحد من الناس والله العظيم كنت أتمنى أكون خدام حبيبي صلى الله عليه وسلم، مش 10 سنين، لا ده من يوم ما تولد لحد ما موت أبقى خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ويا لها من منقبة عظيمة. المنقبة الثانية أو الهدية الثانية إن أنس بن مالك فاز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل الأمة، لكن دعا دعوة مخصوصة لأنس بن مالك. الحديث الذي رواه مسلم إن أم سليم لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، هذا أنس يكون خادما لك، فادعوا الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث حاجات. قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. الله، دعاله بثلاث دعوات. أي نعم، ثلاث دعوات، دعاله بكثرة المال والولد وطول العمر. طول العمر أنس بن مالك عاش طويلا لحد ما أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله، وزمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفضل عايش لحد زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. خبر أبيض، عمر طويل جدا جدا، يعني كان أطول الصحابة أعمارا هو أنس بن مالك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن ماله فكان من أكثر الصحابة مالا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن أولادي، تسمعوا العجب العجاب، يقول: أخبرتني ابنتي عائشة أنني قد دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. بيقول لحد مقدم الحجاج بن يوسف الثقفي كان عايش لي أولاد كتير جدا، منهم حوالي 100 واحد ماتوا ودفنتهم، والباقي لسه عايش. طبعا حاجة ما شاء الله، لكن في أيامهم بقى طبعا لحسنين ولا محمدين ولا أربط الحزام، واخد بالك؟ كان أولاد كتير جدا وثروة كتيرة جدا وعمر طويل جدا، كل دوت بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فاز أنس بن مالك بأعظم هديتين. الهدية الأولى، أنا عندي هي دي أهم هدية، إنه كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. 10 سنين هو في صحبة النبي، 10 سنين بيشوف أخلاق النبي، 10 سنين بيتعلم بين إيدين النبي، 10 سنين متمتع برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى أنس بن مالك عمل إيه عشان يفوز بالمنقبتين الكبار دولت؟ إنه يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يكون خادم عند النبي 10 سنين، والمنقبة الثانية إنه يفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بطول العمر وكثرة المال وكثرة الأولاد. تعالوا نشوف ماذا قدم أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، أول حاجة اللي قدر أن يقدمها أنس لخدمة الإسلام ولخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، عاش خادما للنبي 10 سنوات ولم يقصر أبدا في حق النبي. عاش خادم عند النبي، كل طلبات النبي كانت مجابة، عمره ما يتأخر أبدا عن خدمة النبي، كل حاجة يطلبها النبي على طول في ساعتها كانت تنفذ. فكان خادما للنبي 10 سنوات، وأظن دي خدمة كبيرة قوي للإسلام، لأن اللي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة بيخدم الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ الإسلام والذي يعرفنا هذا الدين العظيم. حاجة تانية، كان أنس بن مالك كان حافظا لسر النبي، اللي انت عارف أن الخادم بيطلع على أحوال أهل البيت، وأكتر ناس ممكن يكونوا بيفشوا أسرار البيوت هم الخدم. ليه؟ شوف الزوج بيكلم مع زوجته، الزوجة بتكلم مع زوجها، يشوف مشكلة حصلت ما بينهم أي حاجة، فيروح يفشي الأسرار بتاعة البيت بره، وده حرام. خد بالك، أنس بن مالك عمره ما أفشى أي سر من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، رغم إن بيت النبي طبعا مليء بالخير وبالطاعة ويعني وبالقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس فيه أي شيء فيه معصية لله سبحانه وتعالى أو مخالف الأمر الله، ولكن مع ذلك قد يكون هناك أي شيء، ولو زعل ولا كلمة حصلت ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجة من زوجاته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أنس بن مالك لم يفش سرا واحدا من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. درجة أن في الحديث الذي رواه مسلم، في يوم من الأيام أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه يروح يقضي له أمر معين، يعني طلب يودي مهمة معينة، روح يا أنس وصل الحاجة دي أو هات الحاجة دي أو بلغ فلان أي حاجة. فتأخر أنس بن مالك على أمه، كان راح يزور أمه اللي هي أم سليم، فلما تأخر عنها فقالت له أم سليم: أين كنت يا أنس؟ قال: كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: وما حاجة رسول الله؟ النبي كان بعتك في إيه؟ فقال: لا يا أمه، إنها سر، هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أجل يا بني، لا تفشي سر النبي. شوف الأم، شوف الأم وشوف التربية، مش تقول له سر على أمك يا حبيبي، ده أنا أمك اللي ربيتك ولازم تقول لي كنت بتعمل إيه والنبي بعتك لإيه وقلت إيه وقال لك إيه. شوف الأم والتربية الجميلة، قالت: أجل لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك كان خادما للنبي، ثاني حاجة عمره ما أفشى أي سر للنبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة، بذل حياته كلها في تعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكرمه الله عز وجل بكرامة عجيبة الشكل. إيه هي الكرامة التي أكرم الله بها أنس بن مالك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاش أنس بن مالك فترة طويلة جدا، إنه كان أطول الصحابة أعمارا، طول العمر ده كله كان بيبلغ الدنيا كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس سنة النبي وهدي النبي وأخلاق النبي، وكان يخبرهم بقى اللي كان بيشوفه بقى من الأخلاقيات الجميلة اللي كان بيشوفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ربنا أكرمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيشوف النبي كل ليلة في المنام، لدرجة إن هو في يوم من الأيام جلس وسط الصحابة وقال لهم: والله قل ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي، يعني عمري ما مرت علي ليلة إلا وأنا بشوف فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبكي أنس بن مالك حين يذكر هذه الكرامة العظيمة وهذه المنقبة العظيمة، إنه بيشوف النبي كل ليلة. يا مسلمين، اللي نفسكوا تشوفوا النبي ولو مرة، أنس بن مالك لأنه بذل حياته كلها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بذل حياته كلها لتبليغ الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أكرمه بأنه يشوف النبي كل ليلة في المنام، يجيله النبي كل ليلة في المنام. يا بختك يا سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. رقم 4، سيدنا أنس بن مالك لما كبر بقى شوية، لأن سيدنا النبي عليه السلام كان لا يجيز أي واحد من الصحابة أن يخش في الجهاد في سبيل الله إلا لما يبلغ 15 سنة، قبل ذلك لا يمكن أبدا، أنه كان لا يحب أنه يغامر بالشباب الصغير إلا لما يبلغ كده 15 سنة، يبقى ما شاء الله رجل ويقدر يتحمل أعباء الجهاد، يجيزه في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما كبر أنس بن مالك ولحق كم غزوة كده مع النبي عليه السلام، غزى مع النبي وجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المنقبة رقم 5، أو البذل والعطاء رقم 5 لأنس بن مالك، كان من أصحاب بيعة الرضوان. بيعة الرضوان اللي هو لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالمولى عز وجل رضي عن 1400 صحابي اللي بايعوا النبي بيعة الرضوان تحت الشجرة. كان من ضمن الذين رضي الله عنهم كان أنس بن مالك. يا بختك يا سيدنا أنس. يبقى كل أهل بيعة رضوان فازوا برضوان الله سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان ربنا يرضى عنه خلاص فاز بالدنيا والآخرة. ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة في الجنة وهم في الجنة، ربي اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذا إن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فقالوا: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله. عشان كده لما تسأل كمسلم إيه أمنيتك في الحياة، تقول إن ربنا يرضى عني. والأمنية رقم 2 والأمنية رقم 100 إن ربنا برضو يرضى عني. تعالوا نكمل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع ونكمل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، والبذل والعطاء الذي بذله أنس بن مالك من أجل أن يفوز بهذه المناقب وهذه الهدايا العظيمة. تعالوا نشوف أنس بن مالك ده أقرب واحد تقريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الكبار دولت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك كان قريب جدا لأنه كان خادم للنبي، يعني كان فترة أعاده مع النبي كانت أكتر من فترة أعاد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خادم قاعد معه على طول. تعالوا نشوف النبي وأنس بن مالك بيوصف أخلاق النبي ومعاملات النبي والرقي العظيم جدا اللي كان بيتحلى به الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف في الحديث الأولاني رواه البخاري ومسلم. قال أنس بن مالك: كان النبي أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ صغير يقال له أبو عمير. أبو عمير ده كان طفل صغير يدوب لسه مفطوم، يعني عنده مثلا سنتين ثلاثة يعني لسه صغير، وكان عنده عصفور صغير كده بيلعب بيه أو طائر اسمه النغير. فكان النبي عليه السلام يخش، عارف ان ابا عمير ده كان يكنيه بكلمه ابا عمير، يعني من السنه ان انت تكني حتى الطفل الصغير تقول له يا ابا فلان. فالنبي عليه الصلاه كان يخش وعرف ان ابا عمير ده العصفور بتاعه مات فقعد حزين، فكان النبي يخش يداعي بيقول له: يا ابا عمير ما فعل النغير، يا ابا عمير ما فعل النغير، عشان يؤانسه وعلشان يعني يداعبه على عشان ينسى الحزن على العصفور بتاعه اللي مات. وده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك في آخر الحديث: فربما حضرت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فيأمر ببساط في البساط الذي تحته فيكنس وينضح بالماء، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. داخل في بيت فقير جدا جدا والبساط اللي موجود يعني عليه تراب وعليه، فيأمر فقط بأنه يتكنس فقط وينضح بالماء ويقوم يصلي ويصلوا خلفه. طبعا بيصلوا صلاة نافلة، وإلا في صلاة الفريضة النبي كان بيصليها في مسجده، لكن أراد أن تحل بركة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس بن مالك وجدته وأمه في هذا البيت المبارك. تعال نشوف الحديث الثاني، حديث رواه مسلم. يقول أنس بن مالك: والله لقد خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله أبدا، فما قال لي أف قط. يا الله، عمر النبي ما زعله ولا لامه ولا عتبه على أي شيء ولو كان قليلا. معروف يا جماعة أن الخادم ممكن يخطئ، ممكن يعمل مشكلة، ممكن يكسر حاجة، فالناس بتزعله، ممكن يوصل عياذا بالله ربنا عافينا لمرحلة الضرب والاعتداء على الخادم، وده حرام خد بالك. ومع ذلك أنس بن مالك بيقول في 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا حاجة عملتها قال لي عملتها ليه، ولا حاجة ما عملتهاش قال لي ما عملتهاش ليه. فأنس كان ممكن أحيانا بعض الأشياء لأنه كان لسه صغير، كان عنده 10 سنين وفضل يخدم النبي لحد ما بقى عنده 20 سنة خد بالك، فترة وهو صغير لسه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتبه أبدا. يعني نشوف الحديث اللي بعده، حديث رواه مسلم. في يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس بن مالك علشان يجيب حاجة للنبي، بعته في مشوار. فأنس بن مالك كان لسه صغير يعني 10 سنين ولا 11 سنة، وبعدين لقى الأولاد اللي في سنه بيلعبوا في الشارع فنسي ووقف يلعب معهم. فراح النبي لما لقى أنس بن مالك اتأخر فراح خارج بره يشوف هو فين، فلقى بيلعب مع الأولاد، ما جابوش بقى وراح ضربه وقال له مش أنا بعتك في حاجة، ليه ما روحتش وليه ما عملتش، ما عملش كده النبي، راح مسكه كده من ورا بالراحة وكل حنية، فقال: يا أنيس، أما ذهبت لحاجتنا؟ قال: نعم يا رسول الله، سأذهب الآن. فابتسم النبي وتركه، والموضوع انتهى. شفت رقة النبي صلى الله عليه وسلم، باعد غلام يجيب له حاجة، اتأخر وراح يلعب في الشارع وسط الأولاد ونسي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما قابله ما عملش معه حاجة خالص، وإنه مسكه من ورا كده بالراحة، وبعدين قال له: يا أنيس، أما ذهبت لحاجتنا؟ قال: سأذهب الآن يا رسول الله. فابتسم النبي وعاد إلى بيتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كما عند أبي داود بإسناد حسن: كان النبي إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده. يعني لما كان يسلم على حد ما كانش يشيل إيده من إيد الرجل ده إلا لما الرجل ده هو اللي يشيل إيده. يا الله على أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف ماذا قال أنس بن مالك أيضا في حديث رواه البخاري. قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق بها حيث شاءت. الأمة البنت الصغيرة تشوف النبي عليه الصلاة والسلام فتاخد بإيده وتكلمه وتفضل تقول له شكاويها بحاجتها وعايزة تستفتيه، عايزة تسأله، وتفضل ماشية بيه في شوارع المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفضل ماشي معها، ما يقولهاش انت رايحة فين ولا هتعطلين ولا انا مش فضيلك ابدا، يفضل ماشي معها لحد ما تخلص كل اللي عايزاه وتسأل الأسئلة اللي عايز تسألها، ثم يعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي رواه مسلم أن أنس بن مالك قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا قط إلا أعطاه. عمره ما تسأل أبدا شيء إلا ما أعطاه. حتى جاءه رجل فسأله غنما بين جبلين. اللي حصل أن رجل ده من قبيلة، ورجل ده كان سيدا في قبيلته، لكن حصل قحط في القبيلة وجدب ومش لاقين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني مما أعطاك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جاي له غنائم بعد غزوة من الغزوات، فقال: أرأيت الغنم التي بين الجبلين؟ غنم بين جبلين يا جماعة يعني ممكن تكون مثلا يعني 1000 شاة أو 2000 شاة، عدد كبير جدا. قال: أجل يا رسول الله. هو كان الرجل ده ما كانش أسلم لسه. قال له: أعطني مما أعطاك الله. أرأيتها؟ قال له: قال له: خذها كلها فهي لك. الرجل بحسب النبي بيهزر يعني أو بيمزح معاه. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: لا أستهزئ بك، خذها كلها. فالرجل خد الشياه كلها، كل الألاف دي خدها كلها وراح بها للقبيلة بتاعته، فمش مصدق نفسه لحد ما وصل للقبيلة وصرخ وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. فأسلمت القبيلة كلها. الله أكبر. يعني النبي كل اللي عمله إيه؟ قدم شياه وأغنام بين جبلين، ومقابل هذا قبيلة كاملة يا جماعة لامس الإيمان شغاف قلوبها وأسلمت كلها لله سبحانه وتعالى. يحكي أنس بن مالك أيضا في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي كان بيدخل بيتهم صلى الله عليه وسلم، فكان يقيل عند أم سليمة، عند أم أنس بن مالك، كان يخش أحيانا بعد الظهر كده ينام في بيتها، فكانت هي تبقى خارج البيت ويخش البيت وينام شوية يستريح صلى الله عليه وسلم. فكانت تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، وكانت تأتي وتأخذ في قارورة، قارورة فيها عطر من أغلى أنواع العطور عندها، وكانت الإزازة ناقصة بس لنصها، وكانت تجيب حاجة كده إيه زي مثلا كرتونة مثلا زي اللي في إيدي مثلا كده، وخد بالك، وتقوم إيه تسلت العرق من على جبين النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم وضعها في القارورة في الإزازة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أعطر العطر بعرقك يا رسول الله. فقال: أحسنت، وفي رواية: أصبت يا أم سليم. الله الله على الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له بناخد من عرقك اللي على جبينك يا رسول الله. وكان عرق النبي أطيب من ريح المسك كما ورد في روايات كثيرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكانت تاخد من عرق النبي اللي على جبهتي وتحطه في القارورة اللي فيها العطر وتقول له: بنعطر العطر بعرقك يا رسول الله. في رواية أيضا يعني بتوضح بقى متى يعني كيف كان اشتياق أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه لصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ طبعا النبي لا يعلم متى الساعة. وحينما جاءه جبريل كما في الحديث الذي رواه مسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لنا أعرف الساعة إمتى يا جبريل، ولا أنت تعلم الساعة إمتى، محدش يعرف متى الساعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال له: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال وماذا أعددت لها؟ فصرفه من المهم إلى الأهم. مش المهم إن الساعة إمتى، المهم أنت مستعد تقابل ربنا ولا لا، المهم أنت عندك أعمال صالحة تقف بها بين يدي الله ولا لا، المهم حضرتك اتحجبت عشان لما تقابل ربنا تقول له أنا اتحجبت يا رب العالمين ولا لا، المهم أنت كنت بر بوالديك وكنت وصول للرحم وكنت منفق وكنت بتصلي وكنت بتصوم وكنت بتعبد ربنا ولا لا. قال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام، يعني بيصلي الفرائض وبيصوم الفرائض، لكن بيقولوا أنا ما كنتش بكتر من النوافل. قال ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله يا رب بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب كل أصحاب النبي وكل التابعين بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. أنس بن مالك قدم كل دوت نصرة لدين الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاز بتلك الهدايا. يا ترى حضرتك ناوي تقدم إيه الليلة دي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو ما كنتش بتصلي قدمها الهدية النهاردة وطولها صلي. لو ما كنتش بر بوالديك قول هديتي أبر أم وأبويا، قول هديتي أسيب الشغل الحرام وأعمل عمل حلال، قول هديتك إن هلبس حجاب، قولي هديتك ان انا هطيع زوجي، قولي هديتك ان هربي اولادي على طاعه ربنا وعلى قران ربنا وعلى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، عشان نيجي يوم القيامه ونشرب شربه هنيئه مريئه من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شربه لا نظمأ بعدها ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.